الحمد لله رب العالمين أحمد الله ورسوله على رحمته على رحمته في إنزال القرآن العظيم وأحمد من لا إله إلا أنت رفيع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام جل ربا وتعالى ملكا ورب نفسك إلها لا يسأل عما يسأل وهم يسألون خلق فتوى وقدر فهدى وأيقن على عبده ورسوله محمد إن هذا القرآن يأتي بالتي هي أعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه عباد الله لقد أنعم الله عليكم بذكرة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنزل الله عليه القرآن الذي هو أكبر معجزات من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أتم الله نعمته الكبرى التي لا مثيل لها التي فتحت ضلال الجهل والجن نعمة الإسلام التي أخرج الله بها العباد من ظلمات الجهل والضلال من عبادة العباد إلى نور الإيمان إلى نور العلم والهدى إلى الحياة السعيدة إلى عبادة الواحد الديان نعم يا عباد الله إنه الكنز إنه الكنز العظيم إنه القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور القرآن كتاب إيمان الصدور القرآن هدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن أنزله الله للعمل به وللتدبر آياته والاستعاذة والتذكير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولمن يتذكر أولو الألباب القرآن أنزله الله ليعرف الخلق بطاعتهم جل وعلا ويعرفهم أنهم مظلومون ولم يظلموا أبدا إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون القرآن نزل فيه البشارة للمؤمنين والنظارة للكافرين فيهما لم ينكر بأسا شديدا لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تشير فيه هذا القرآن أنزله الله ليكون المحكم الأول في جميع شؤون الحياة للمسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزل القرآن مصنفا ونجاة ونجاة لمن تمسك به أنزله الله حجة على العالمين وآية على صدق رسالة عبده ورسوله محمد نعم أنزل القرآن لتلكم الأمور وإليها نزل القرآن بأفضل أسلوب وواضع البيان وجمع المعنى عرف الطرقات للبشر جمعا ولا عجب أيها المسلمون لا عجب أيها المسلمون أن ينزل القرآن بأعظم لفظ وأجمع معنى وأفضل بيان فهو كلام الله جل جلاله الذي تكلم به وانزله تشريعا خالدا لا يغير ولا يتغير على ظلم نار الناس، لا تتخطوا من نار الناس. لم يحد المفسرين ان الوليد بن المغيره احد المشركين استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا قول الجبار بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم رب الكرم وقاعد الشوق سديد للقار بالقول لا اله الا هو اليه المصير فلما فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف الصراط فانطلق الوليد حتى اتى مجلس قومه بن مخزوم فقال يا واحد والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما لا هو من كلام الجن ولا هو من كلام الجن ان له لحراره وان عليه طراره وانه لمسلم ما يرى مقبض من الصلاه وانه ليعلو وما يعلى وانه ليخصم ما تحته هكذا يفتح هذا الطاغيه الوليد بن المغيره بكلام رب العالمين لا عجب ان يفتح هذا الطاغيه بهذه الحقيقه فمستوى الضمان الباقي فوق ذلك من فوق كل معارضه ومعارضه فها هو الاسلام بمئات السنين فلا يسمع منه عالم ولا يمل منه سائر او سامع او سامع متذكر لا يحفظ مع كثره الرد بل يزداد الرد معاد جديده وحكام واسرار تتجرى مع كثره الاقرار اودعها فيه من جعله تشريعا ودينا وإماما من بشرية جمعاء أو جاء فيه إلى أن تقوم الساعة أيها المسلمون إن بين أظهركم لكنزا عظيما لا يذهب ومنهلا عشقا صافيا لا يقف ولا يدفن أبدا لا يقع فيكم قول الرسول عن قول الله قول الرسول عن ربه أجل يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران رسولا لقد على القضاة كتاب الله لقد سرد كلام الله لا تدنو بنا كتاب الله واعرض عنه الاكثرون فان اظهرنا هذا القران الكريم الذي جعله الله مخرجا من كل فتنه ونجاة من كل داريه جعله لكم هدى ونورا ورحمة وشفاء وبركة جعله خيرا فمحضر جعله خيرا مهدا انه القران العظيم ولكن لما تدهورت الاخبار ونفخت العقول بما كان عليها وعن من بلاء الدنيا وفتنها نقل القرآن أمة الإسلام أمة القرآن إن القرآن ينزل على محمد وصحابته خاصة بل نزل إلى كل من يدعي الإسلام إلى كل من يقول لا إله إلا الله إلى كل من يقول ما آمنت بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر إنه القرآن الذي أعرض عنه أكثر المسلمين فأصابهم تشتت في أبصارهم ومن عن الحق وضياعا عن طريق الحق وعن طريق الصواب فهذه سنة الله على كل من أعرض عن كلام الله فقراءة القرآن واستماع القرآن طاعة لله عز وجل العمل بالقرآن الدعوة إلى القرآن طاعة لله عز وجل أمة الإسلام اليوم المسلمون في زمن فتن عظمى تموت أراسيها كموت البحار فتن شهوات وشبهات فتن دين وقال الصالحة يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الإسلام إن هناك نعمة لكم ولا نجاة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بالقرآن الكريم قولا وعملا واحتفاظا عملا ليحترف إيمانا بمتابعه تصديقا لأحقاده فهو حبل الله القائم بينكم وبينه. إن تمسكتم بالقرآن وصلتم إلى الله وإن أخذتم القرآن انقطعتم عن الله. فاتقوا الله وتمسكوا بكتاب الله تمسكا صادقا ترى آثاره في أعمالكم وأقوالكم وفي آدابكم وفي آثاركم في رسالكم عليه إمامة ودعوة وتعليما وتعبدا وتحاكما وتحكيما في كل شأن من شؤونكم يا أمة الإسلام سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو عسكريا. فلا يصح أن يحكم بعض القرآن ويعطل بعضه كما لا يصح الإيمان ببعضه ويكفر ببعضه. فقموا به في مثل وتفصيلا فما هو إلا التمسك بالقرآن والنجاة أو الإعراض والهلاك. يقوله صلى الله عليه وسلم إني جاعلكم فيكم ما لم تضلوا إذا اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا فإما يأتينكم مني الهدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فلا يضل سبيلا. فيا له من الرياض الخير الوارث في كثير من المسلمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معركة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حدثتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أعطتك آياتنا فنسيتها فقد رأيت اليوم كنت بصيرا. اللهم وصل التوسل في كتابك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت مغيث الآفات مجيب الدعوات منزل الكتاب يهدي السحاب. لا إله إلا أنت ربنا إليك رب الجليل. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن. اللهم ارزقنا اتباع القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكاشف همومنا وسمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اقشع غيوم الغفله عن قلوبنا. اللهم اقشع غيوم الغفلات والسهرات عن قلوبنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واستغفر الله العظيم جميلا لي ولكم يسيرا فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ذلك على عبده الكتاب بجانب المسلمين وهدى ورحمه لاصدقاء المسلمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وامامنا ونبينا وقدوتنا محمدا الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ايها المسلمون اعلموا ان القران الكريم خير كتاب انزل على اكرم رسوله الى خير امه اخرجت للناس في افضل السوائل واسماها واكملها انزل القران لكي يرضاه المسلم ويتدبر معانيه ويتفكر في اوامره ونواهيه ثم يعمل به فيكون حجه له ولمؤسسه. نعم يا عباد الله، القران حجه لنا او عليه، القران حجه لنا او عليه. يقي الله المسلم يعمل بمحسنه يؤمن بمتكافئه ليكون تشيعا له يوم القيامه. وقد تذكر الله لمن قرا القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صلاة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ويقول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم، يجيء القرآن يوم القيامة ويقول يا رب حلف، يعني حلفت حله صاحب القرآن الذي عمل بالقرآن فيملك تاج الكرامة. يقول يا رب زده فيملك كلة الكرامة. ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقتل الله اقرا الرزق، يعني فيه درج الجنة، فيزداد بكل آية حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن كالصفراء حفظه عن الله قلبه فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في أجره من أهل بيته كلهم من لدنه النار. قال صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فأحفظه حسنة والحسنة بأجر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم، من اجتمع لغاية من كتاب الله كتبت له حسنة، حسنة المضاعفة، ومن تلاه كانت له نورا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، فما اجتمع قوم في بيت من الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ووجدتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، هل ذاك هذا الفضل العظيم فضل أعظم من هذا؟ من الرسائل الجميعة، هل أجمل هذا الفضل العظيم فضل أعظم من هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ثم لا والله. لكن المسلمون، أسأل الله أن يردنا جميعا من الحق، لكن المسلمون لما رأوا عن كتاب الله واستدعوا عظيم جلات والجوال واجتماع الملائكة ما عليهم هذا الفضل العظيم، وسيكونون في خسارة وكسال إلا يرجعوا إلى ربهم وإلى دينهم القديم المستمد من هذا الموضوع العظيم، المستمد من القرآن الكريم. أيها المسلمون، لقد أخبرنا الكثير النبيل وقال إنها ستكون فتن. وقيل صلى الله عليه وسلم، ما المخرج منها؟ هل هي المجلة يا رسول الله التي وضع على الغلاف المكاتب البيضاء؟ أم الجريمة التي نجلس على قراءتها الساعة والزمان الساعة أو أكثر من الساعة؟ هل هو في الفتن والاسلاح والقلاعة والشناعة والعار والسرقة والمستقيم؟ أم في الصفات التي يعرض فيه البلاوي والشرور؟ الاجتماع الياباني؟ لا لا يرون الاسلام. كل هذه حدثت بعد الرسول، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما دخل يا رسول الله كتاب الله فيه نظر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الخصم ليس بينكم. من تركه من جبران خصمه الله، ومن اتبع الهدى من غيره اظلمه الله. هو حبل الله المتين، وهو الحكم الحكيم، وهو صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن. لا تستطيع تعرفه. ما الذي اخبرنا عن قوم هود وقوم لوط وقوم ثمود وقوم عاد وما اصابهم من العذاب الا القران العظيم؟ لا تستطيع تعرفه ولا تسمع منه العلماء. ايضا العلماء لا اله الا الله. اللهم بصر بالسنه في قلوب العلماء حتى يرجعوا الى كلام رب العالمين ويقللوا ما فيه من الايات والذكر الحكيم لعباد الله المؤمنين. اللهم اعز العلماء من سهاة الخطاة يا رب العالمين. لا تدفع منه العلماء. من قال به سبب ومن عمل به وزر ومن حكم به عقل، من دعا اليه وصل الى الله المستقيم. إذا فهمت هذا أيها المسلم فاعلم أن القرآن قد بين فيه كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه وأحكام الدارين، وفيه بيان الحلال والحرام والصواب والعقاب، هدى من الضلالة ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه وحكمه بالتوحيد والجميل. والويل ثم الليل لمن رجع عن كتابنا الى تحكيم القوانين الوضعيه وترك القران واعرض عن القران واخر في المجلات والجرائد الكاذبه. فكل حكم سوى الله، فكل حكم سوى حكم الله باطل مردود، فكل حاكم بغير حكم الله ورسوله فهو طاغوت كافر بالله. فيا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا خلاوة قد أخرجت للناس، انقضوا القرآن، انقضوا الغبار عن القرآن، انقضوا الغبار عن القرآن، أخبروا إلى كلام الله، أخبروا إلى كلام الله. عباد الله، إن خير خلق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فسوى الامور يبدا الله، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فعليكم بجماعه المسلمين، فان يد الله مع جماعه المسلمين، ولن تفتتك في النار. وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول من صلى علي مرضى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين وعن التابعين، وارزقنا برحمتك حتى نبتليهم ونحن بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا وابنائنا، اللهم اصلح اولادنا وابنائنا، اللهم اصلح قضاء اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيرهم تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اذلهم بعز الاسلام والمسلمين. اللهم اقتلهم بعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. فاصبر اللهم عليك الذين يصبرون. تصبروا على عقلي عن بيتكم ولا يصبر الله اكبر يوم يعلم ما تصنعون.